بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله: الجرح والتعديل. الجرح والتعديل هذا نوع متعلق بالرواة، لأن التصحيح والتضعيف هو مبني في الحقيقة على معرفة أحوال الرواة. ومن هنا قال علي المديني: معرفة الرجال نصف العلم، يعني علم الحديث. فالجرح والتعديل متعلق بالرواة. ولقد قام علماء الحديث بعمل جليل وجهد جبار في معرفة رواة الأحاديث ونقلة الأخبار، بحيث أنهم رحمة الله عليهم قد سبروا أحوال مئات وربما ألوفا من الرواة ونقلة الأخبار في معرفة أحوالهم، لأن معرفة أحوالهم تنبني عليها مسألة تصحيح الحديث أو تضعيف الحديث. وعلى كل حال، هؤلاء الرواة كما قال الحافظ الذهبي رحمه الله هم من حيث الأصل ينقسمون إلى أقسام ثلاثة: إما ثقة، وإما ضعيف، وإما مجهول. إما أن يكون مقبول الحديث، وإما أن يكون مردود الحديث ضعيف، وإما أن يكون مجهولا. وكل قسم من هذه الأقسام فيها مراتب. يقول المؤلف رحمه الله: تعريفه وأقسامه مراتبه شروط قبوله. قال: الجرح. أولا الجرح. قال رحمه الله: الجرح أن يذكر الراوي بما يوجب رد روايته من إثبات صفة رد أو نفي صفة قبول، مثل أن يقال هو كذاب أو فاسق أو ضعيف أو ليس بثقة أو لا يعتبر أو لا يكتب حديثه. هذا هو الجرح. الجرح أن يذكر الراوي بصفة تعني أن حديثه ليس مقبولا مردودا. قال المؤلف: وينقسم إلى قسمين، مطلق ومقيد. فالمطلق أن يذكر الراوي بالجرح بدون تقييد فيكون قادحا فيه بكل حال، يعني كأن يقال ضعيف، هذا مطلق. فإذا قيل فيه ضعيف أو متروك فلا يكون مقبولا بحال، يكون حديثه ضعيفا دائما. هذا معنى الإطلاق هنا. قال: والمقيد أن يذكر الراوي بالجرح بالنسبة لشيء معين من شيخ أو طائفة أو نحو ذلك، فيكون قادحا فيه بالنسبة إلى ذلك الشيء المعين دون غيره، يعني كان يضعف الراوي في بلد، أو يضعف الراوي في شيخ، أو يضعف الراوي في علم من العلوم. كان يقال مثلا: فلان ثقة ولكنه في الثوري ضعيف، فلان ثقة ولكن أحاديثه عن أبي هريرة ضعيفة، فلان ثقة ولكن حديثه عن عكرمة مضطرب. فهذا هل هو جرح مطلق؟ الجواب لا، مقيد. هو جرح قيد بعكرمة، أو قيد بأحاديث أبي هريرة، أو قيد بالزهري مثلا. أحيانا يقيد بأهل بلد، كان يقال فلان إذا روى عن أهل الحجاز فضعيف، ضعيف الحجازيين، فهو ثقة في الأصل يقبل حديثه، ولكن إذا روى عن الحجازيين لا يقبل، هذا معنى الجرح المقيد. قال مثاله قول ابن حجر في التقريب في زيد بن حباب، وقد روى عنه مسلم صدوق يخطئ في حديث الثوري فيكون ضعيفا في حديثه عن الثوري دون غيره. وقول صاحب الخلاصة في إسماعيل بن عياش الشامي، وثقه أحمد بن معين والبخاري في أهل الشام وضعفوه في الحجازيين، فيكون ضعيفا في حديثه عن الحجازيين دون أهل الشام. إذن هذا جرح مقيد. ومثل ذلك إذا قيل هو ضعيف في أحاديث الصفات مثلا، فلا يكون ضعيفا في رواية غيرها. لكن إذا كان المقصود بتقييد الجرح دفع دعوى توثيقه في ذلك المقيد، لم يمنع أن يكون ضعيفا في غيره أيضا. إيش معنى هذا الكلام؟ يقول إذا كان المقصود بتقييد الجرح، يعني كان يقال هو ضعيف في الثوري، إن كان المقصود بهذا القيد ضعيف في الثوري مثلا، فلان ضعيف إذا روى عن الثوري، إذا كان المقصود بهذا القيد هو دفع دعوى من أحد الأشخاص أن فلانا هذا ثقة في الثوري، فأراد هذا الناقد أن يدفع هذا التوثيق، يقال فلان من تلاميذ الثوري وهو ثقة فيه، فأراد هذا الناقد أن يدفع هذا التوثيق المزعوم فقال لا هو ضعيف الثوري. فالقيد هنا هذا القيد إنما جيء به من أجل إيش؟ دفع تلك الدعوة، دفع تلك الدعوة، دعوة أنه ثقة في الثوري. فإن كان القيد جيء به لدفع دعوة كهذه، فهنا لا يمنع أن يكون الراوي أيضا ضعيف في غير الثوري، هذا المقصود يعني، لأن الكلام هنا له لابد أن ننظر إلى سياق الكلام، السياق هنا يبين المراد. ثم قال رحمه الله وللجرح مراتب أعلاها ما دل على بلوغ الغاية فيه، مثل أكذب الناس أو ركن الكذب، ثم ما دل على المبالغة مثل كذاب وضاع ودجال، وأسهلها لين أو سيء الحفظ أو فيه مقال، وبين ذلك مراتب معلومة. إذن الشيخ ذكر ثلاث مراتب فقط، ذكر ثلاث مراتب من مراتب الجرح، وهناك ثلاث مراتب تركها الشيخ. هو ذكر المرتبة الأولى وهي أسوأ المراتب، وما دل على بلوغ الغاية في الضعف والرد، أكذب الناس، ركن الكذب، هذا أسوأ جرح. المرتبة الثانية ما فيه مبالغة، كذاب وضاع دجال. المرتبة التي بعد هذه، المرتبة الثالثة، ما فيه اتهام بالكذب، فلان متهم بالكذب أو يسرق الحديث أو متروك أو ليس بثقة أو متهم بالوضع أو ساقط. وعند البخاري كلمة سكتوا عنه وكلمة لا تحل الرواية عنه، البخاري هذه من الألفاظ الشديدة عنده. المرتبة الرابعة ما فيه إشعار بضعف شديد، بضعف شديد، مثل ضعيف جدا، واهن بمرة، فاحش الغلط. يمكن أن تكون كلمة البخاري لا تحل الرواية عنه هنا، أو منكر الحديث، أو كلمة منكر الحديث. المرتبة الخامسة الضعف المطلق، مثل ضعيف سيء الحفظ ونحو ذلك. والمرتبة السادسة ما دلت على الضعف اليسير، مثل لين فيه مقال ونحو ذلك. يعني إذن هذه مراتب الجرح، والعلماء طبعا يختلفون في تعداد هذه المراتب كما هو معروف في كتب المصطلح. يقول رحمه الله: ويشترط لقبول الجرح شروط خمسة. يشترط لقبول الجرح من قائله شروط خمسة: أولا أن يكون من عدل فلا يقبل من فاسق، ثانيا أن يكون من متيقظ فلا يقبل من مغفل. طب لماذا لا يقبل من فاسق؟ لأن هو نفسه مجروح. نعم، هو مجروح في نفسه، فكيف نقبل الجرح منه؟ وهذا كبعض أهل البدع من الشيعة مثلا وغيرهم يتكلمون في الرجال، وربما ضعفوا بعض الرواة وجرحهم لا يقبل لأنه مبني على هوى، مبني على هوى وليس على تقوى ورع، وإنما مبني على الهوى. فالفاسق لا يقبل جرح، هو مجروح، هو صاحب هوى، كيف نقبل؟ لأن هذا العلم أساسا قائم على الورع والعدل والإنصاف، والفاسق المبتدع الضال ما عنده هذا، ما عنده لا عدل ولا إنصاف ولا ورع، صلى الله عليه وسلم. ولا يقبل المغفل أيضا، أن يكون المتيقظ فلا يقبل المغفل، لأن المغفل قد يغتر بظاهر الحال، قد يغتر فيزكي ويعدل من ليس بأهل للتزكية والتعديل، لأنه اغتر بحاله، يغتر به. فهذا العلم أيضا يحتاج إلى شخص يقظ ونبيه وذكي لا يغتر بظاهر الحال. فالمغفل يخدع، يخدع، أما لذلك لا يقبل منه التعديل. ثالثا يقول: أن يكون من عارف بأسبابه، يعني بأسباب الجرح، أن يكون عارفا بأسبابه يعني بأسباب الجرح، فلا يقبل ممن لا يعرف القوادح، لأنه قد يقدح بما ليس بقادح، يقدح بشيء ليس بقادح في الرواية، يضعف راو. طب لماذا ضعفته؟ قال: لأني رأيته يبول واقفا. طب البول واقفا يعني جاء في السنة، لكن عند كثير من أهل العلم يعني منكر. طيب، ولا هو صحيح ما في شيء، وقد ثبت في السنة، وهو عنده هذا منكر، فلما رآه يبول واقفا ضعفه في الحديث. طب هل هذا من أسباب القدح؟ هل هذا من أسباب الجرح؟ يعني هذا مشكل. لا، لابد أن يكون من شخص عارف بأسباب الجرح والقدح، متى يجرح ومتى لا يجرح. يقول رحمه الله: الرابع أن يبين سبب الجرح، فلا يقبل الجرح المبهم، لأن الجرح ينقسم إلى قسمين: جرح مبهم وجرح مفسر. ما الفرق؟ الجرح المفسر هو الذي بين سببه، والجرح المبهم لم يبين سببه. مثاله: الجرح المبهم كقوله ضعيف. ضعيف، طب ليش ضعيف؟ ما بين، متروك، هذا جرح مبهم لم يبين. لا تروي عن فلان، هذا مبهم أيضا، لماذا لا نروي عنه؟ بين. لا تحل الرواية عنه، هذا مبهم أيضا، طب لماذا لا تحل الرواية عنه؟ هذا جرح مبهم. الجرح المفسر كقوله فلان كذاب، هذا مفسر، عرفنا السبب كأنه كذاب، فلان متهم بالوضع، متهم بالكذب، هذا مفسر. فلان يسرق الحديث، هذا مفسر. فلان سيء الحفظ، هذا مفسر. فاحش الغلط، مفسر. هذا لأن عرفنا سبب الرد، لماذا لا نقبل حديثه، لذلك يقولون الشيخ، وهذا عند كثير من المحدثين، أنهم لا يقبلون إلا جرحا مفسرا بين فيه السبب. يقول رحمه الله: مثل أن يقتصر على قوله ضعيف أو يرد حديثه حتى يبين سبب ذلك، لأنه قد يجرحه بسبب لا يقتضي الجرح. هذا هو المشهور. واختار ابن حجر رحمه الله قبول الجرح المبهم إلا في من علمت عدالته، فلا يقبل جرحه إلا ببيان السبب. وهذا هو القول الراجح، لا سيما إذا كان الجارح من أئمة هذا الشأن. الحافظ رحمه الله يقول: الجرح المبهم يقبل إلا في شخص علمت عدالته، لا نقبل فيه إلا جرحا مفسرا. لا شك أن هذا صحيح، لأن لو لم نأخذ بهذا المذهب لرددنا كثيرا من كلام النقاد والحفاظ الأئمة الأولين. وحقيقة الذي يماحك في هذه المسائل هم الأصوليون. الأصوليون هم الذين يضعون هذه القيود وهذه الشروط، وهي في الحقيقة وفي الواقع ليست عند أهل الشأن، ليست عند المحدثين. ولكن نقول: إذا كان هذا الجرح المبهم، إذا كان هذا الجرح المبهم صادرا عن إمام يعتمد قوله في الجرح والتعديل فيقبل، كما لو كان هذا الجرح صادرا من يحيى بن معين أو من أحمد بن حنبل مثلا أو من البخاري، لأن هؤلاء أصلا لا يجرحون إلا شخصا مجروحا، كالقطان أو كابن مهدي مثلا أو أئمة هذا الشأن، وكثير من ألفاظهم حقيقة من الجرح المبهم، ومع ذلك العلماء لا يترددون في قبول كلامهم في هذا الباب. هم أهل الشأن، هم أدرى إذا نقدوا أو ضعفوا أو ردوا. لكن الذي يماحك ويقول لا نقبل إلا جرحا مفسرا إلى آخره، هذا في كتب أصول الفقه، لأن الأصوليين دخلوا في مسألة علوم السنة وقواعد السنة وقواعد الحديث، وأدخلوا هذه الشروط وهذه القيود الصعبة. وإلا لو نظرت في كتب المحدثين وفي أسلوب وطريقة المحدثين ما في هذا. جيد؟ طيب، لكن هنا أيضا قيد مهم: إذا كان عندنا راوي ثقة واشتهرت عدالته وحديثه، قال الحافظ هذا لا يقبل فيه جرح مبهم، لا بد من جرح مفسر، والله أعلم. على كل حال، الجرح المبهم يعني ككلمة ضعيف أو لا يروى عنه أو تركوه إلى آخره، هذا إذا كان صادرا من إمام ناقد يقبل. طب متى يرد؟ نعم، ما بينا هذا، متى يرد؟ يرد إذا كان معارضا بمثله. نعم، يرد أو نتوقف فيه أو نبحث. يعني لو عندنا راوي قال عنه أحمد بن حنبل ثقة، وقال ابن معين ضعيف، جرح ابن معين كما تلاحظون هو جرح مبهم، هذا الذي الآن نتوقف فيه ما يقبل، نتوقف أو نبحث ونتحرى أكثر. لماذا؟ لأن الآن لم ينفرد، يعني ما عندنا في الراوي، لو كان هذا الراوي ما فيه إلا الجرح المبهم نعمله فيه، هذا أولى. والحافظ ابن حجر رحمه الله قد حقق هذا، قال إعمال الجرح فيه أولى من إهماله. ولكن إذا كان هذا الجرح المبهم معارض بتوثيق إمام آخر معتبر أيضا، أي حينئذ نقف ونقول إن توثيق هذا الإمام مقدم على جرح ذاك الإمام المبهم، هذا في الأصل. والمسألة كما أقول دائما في هذه المسائل ما هي رياضيات، ليست هذه الرياضيات، وإنما مسائل اجتهادية ذوقية نظرية، بمعنى أن الإنسان ينظر ويتأمل ويجتهد. واضح؟ أحيانا نقبل أحيانا نرد، ولكن هذه قواعد وأساسيات في هذا العلم، والله أعلم. يقول الشيخ رحمه الله: الخامس أن لا يكون واقعا على من تواترت عدالته واشتهرت إمامته كنافع وشعبة ومالك والبخاري، فلا يقبل الجرح في هؤلاء وأمثالهم. ومن ذا الذي يجرحهم؟ ما يجرحهم إلا إنسان يريد أن يضر نفسه، حقيقة من تكلم في هؤلاء وجرحهم قد أذى نفسه، والله المستعان. لكن أصحاب الهوى يتعلقون بأي شيء، كما ضربت مثال أمس بالكوثر. الكوثر ربما يتعلق بهذه الأشياء، ربما لو رأى شخصا مغمورا يجرح الشافعي أو يجرح أحد الأئمة من المحدثين الكبار الذين ضعفوا أبو حنيفة مثلا، يأخذ بهذا الجرح، فجرحه فلان. ابن أبي الحكم، أذكر مثال ابن أبي الحكم هرقيه، كان من أصحاب الشافعي ثم غضب على الشافعي وتركه، لأنه كان يطمح أن يكون خليفة الشافعي. فأصحاب الشافعي ما وافقوا على هذا أبدا، لأنه كان شابا صغيرا، وفي الكبار، في البويطي والكبار من أصحاب الشافعي، وفي الحميدي أيضا، عبد الله بن الزبير الحميدي، لأن الحميدي تعرفون من الحميدي؟ شيخ البخاري الإمام. أيضا الحميدي من أصحاب الشافعي، ولما الشافعي انتقل إلى مصر سافر معه إلى مصر وبقي مع الشافعي حتى توفي الشافعي. فصارت مشكلة لما توفي الشافعي، صارت مشكلة على خلافته في الإمامة وفي العلم وفي التدريس. ابن أبي الحكم هذا كان شابا ممكن في 30 من عمره ويريد الإمامة، وفي كبار أصحاب الشافعي أكبر سنا وعلما منه، سبحان الله، تنافس عجيب يعني. فالمقصود أن الحميدي طبعا ليس من أهل مصر، يعني قد في أي لحظة يرجع إلى مكة إلى بلده، ولكنه الحميدي شهد فقال: إني سمعت الشافعي يقول يخلفني يعقوب، يعني البويطي، والبويطي لا شك هو أفضل أصحاب الشافعي وأولى الناس بخلافته. والبويطي رحمه الله كما تعرفون يعني في سيرته من الناس الذين توفوا في مسألة خلق القرآن، هذا الفتنة خلق القرآن، توفي مسجونا بأغلاله في سجن في العراق في بغداد، وأوصى أنه يدفن بأغلاله، قال: لأني مخاصم، رحمة الله عليه. فهو أولى الناس وأفقه الناس بعد الشافعي. فلما جاء الحميدي وقال: إني سمعت الشافعي يقول كذا، غضب ابن عبد الحكم هذا، غضب غضبا شديدا، وقال له: كذبت، ما قال الشافعي هذا. فرد عليه الحميدي بكلام شديد على هذه الكلمة، كلمة كذبت هذه، وصار في خصومة بينهم بسبب هذه المسألة، وطبعا كلام عنيف. ابن عبد الحكم يعني رحمة الله عليه ولا شك إمام وفقيه عظيم، لكن كان شابا، يعني المعلم يقول كان شابا، وغضب وانفعل وما تحمل هذا الكلام من الحميدي، لأنه كان يطمح في الإمامة والخلافة وهذا الشرف العظيم أن يكون خليفة للشافعي، ما تحمل هذا، فقال للحميدي: كذبت، ما قال الشافعي هذا. فرد عليه الحميدي، وصارت مشكلة. أخيرا اجتمع الأصحاب، أصحاب الشافعي، على تولية، على أن يكون يعقوب البيطي هو الخليفة، وراحت المشكلة وانتهت. الحميدي إمام كبير وحافظ عظيم ومحدث وسلفي وإمام في العقيدة، إمام في السنة، إمام في الحديث، وشيخ البخاري. فجاء الكوثري، عرفتم، وطعن فيه وقال: كذبه ابن عبد الحكم، كذبه ابن عبد الحكم. شوف كيف الكلام، كذبه. دحين اللي يسمع الكلام هذا شو يقول؟ يقول: إن الفقيه ابن عبد الحكم إمام في الجرح والتعديل، وقد اتهم الحميدي ايش بالكذب في الحديث، قال: كذبه. والكوثري يشير يعني إلى هذه القصة، بس طبعا القارئ ما يفهم ظروف هذا الكلام والحال اللي حصل في هذا الكلام، ما يعرف. فتأملوا في الهوى، شو الهوى كيف يأتي إلى إمام عظيم كالحميدي، أول شيخ في صحيح البخاري من هو؟ الحميدي. يأتي هذا الشركسي الكوثري هذا ويكذب أول شيخ وراوي في صحيح البخاري، لا حول ولا قوة إلا بالله، ويقول: كذبه ابن عبد الحكم، نسأل الله العافية. وهكذا، هذه طريقة هذا الرجل وأمثال من أهل الأهواء وأهل البدع. ولقد كشف أستاره وبين عواره المعلم رحمة الله عليه، وبين القصة من أولها إلى آخرها، كشف المخبوء في هذه القصة، وبين الظروف التي قال فيها ابن عبد الحكم هذا الكلام. على كل حال، هنا الشيخ يقول لا نقبل جرحا في إمام عظيم وكبير كهؤلاء الناس، ولكن أقول أصحاب الأهواء أحيانا يقبلون، نسأل الله السلامة والعافية. هو محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري الفقيه، نعم، ولكن كان في ذاك الوقت سنة 400 كان شابا، لكنه كان عالما، لكن طبعا أراد أن يكون مكان الشافعي في أولى منه، في أكبر منه وأجل. ثم قال رحمه الله: التعديل تعريفه وأقسامه مراتبه شروط قبوله. قال رحمه: التعديل أن يذكر الراوي بما يوجب قبول روايته من إثبات صفة قبول أو نفي صفة رد، مثل أن يقال هو ثقة أو ثبت أو لا بأس به أو لا يرد حديث، هذا التعديل. وينقسم إلى قسمين: مطلق ومقيد. فالمطلق أن يذكر الراوي بالتعديل بدون تقييد فيكون توثيقا له بكل حال، يقال ثقة ثبت مطلق فيقبل مطلقا. قال: والمقيد أن يذكر الراوي بالتعديل بالنسبة لشيء معين من شيخ أو طائفة أو نحو ذلك فيكون توثيقا له بالنسبة إلى ذلك الشيء المعين دون غيره. يعني هذا يعني كالكلام في الجرح، واضح. مثل أن يقال هو ثقة في حديث الزهري أو في الحديث عن الحجازيين، فلا يكون ثقة في حديثه عن غير من وثق فيهم، لكن إذا كان المقصود دفع دعوى ضعفه فيهم فلا يمنع حينئذ أن يكون ثقة في غيرهم أيضا. هذا كالكلام السابق، إذا كان المقصود دفع دعوى ضعفه فيهم، يعني كان يقال فلان ثقة في أهل المدينة لرد دعوى، لأنه قد جاء شخص وقال إن فلان ضعيف إذا روى عن أهل المدينة، فهو أراد أن يرد هذه الدعوة فقال لا هو ثقة في أهل المدينة. إيه نعم، هو إذن هذا التقييد ثقة في أهل المدينة، هذا التقييد من أجل دفع ورد تلك الدعوة، فلا يمنع أن يكون ثقة في غيرهم. يقول رحمه الله: وللتعديل مراتب، أعلاها ما دل على بلوغ الغاية فيه، مثل أوثق الناس أو إليه المنتهى في التثبت أو أصدق البشر، وهذه قيلة في محمد بن سيرين. ثم ما تأكد بصفة أو صفتين، مثل ثقة ثقة أو ثقة ثبت أو نحو ذلك. وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل الجرح، مثل صالح أو مقارب أو يروى حديثه أو نحو ذلك. وبين هذا مراتب معلومة. الشيخ أيضا هنا ذكر ثلاث مراتب، ترك ثلاث مراتب بين هذه المراتب. المرتبة الأولى ذكرها الشيخ: الغاية في التوثيق، أوثق الناس، إليه المنتهى في التثبت، أصدق البشر. قيلت هذه في محمد بن سيرين، أصدق البشر، قالها تلميذه هشام بن حسان، حدثني قال أصدق من أدركت من البشر، سبحان الله. والثانية قال ما فيه تأكيد ثقة ثقة أو ثقة ثبت. الثالثة ما عبر عنه بصفة دالة على التوثيق من غير توكيد، من غير توكيد، يعني ثقة حجة ثبت. الرابعة ما دل على التعديل من غير إشعار بتمام الضبط، لفظ دل على التعديل وعلى التوثيق ولكن من غير إشعار بتمام الضبط، مثل صدوق لا بأس به، حسن الحديث محله الصدق، لكن كلمة لا بأس به عند يحيى بن معين تعني ثقة. الخامسة، المرتبة الخامسة، ما دل على التعديل مع إشعار بضعف ما، في تعديل ولكن في إشعار بضعف في الراوي، مثل صدوق يهم، صدوق له أوهام، صدوق في حفظه شيء مثلا. ممكن ندخل هنا كلمة صويلح، لأن التصغير هذا صويلح هذه معناه أن الراوي فيه شيء. طيب، هذه المراتب، نعود إلى مراتب الجرح، كم قسمناها؟ حكم هذه المراتب يعني تقريبا إلى كم؟ ستة مراتب. طيب، حكم هذه المراتب، نعود إلى مراتب الجرح. مراتب الجرح: المرتبة الأولى والمرتبة الثانية والمرتبة الثالثة والمرتبة الرابعة، هذه لا تقبل مطلقا ولا يعتضد بها الحديث، لا تقبل لا في الأصول ولا في الشواهد والمتابعات. والمرتبة الخامسة والسادسة تقبل في الشواهد والمتابعات. إذن كم إيش المراتب الأربعة التي ما تقبل؟ ركن الكذب، ما فيه مبالغة، أو كذاب وضاع دجال إلى آخره، هذه الثانية. الثالثة ما فيه اتهام بالكذب، متهم بالكذب أو متروك أو يسرق الحديث. والرابعة ما فيه إشعار بضعف شديد، كواهن بمرة، فاحش الغلط إلى آخره. هذه المراتب الأربعة ما تقبل، هذه المراتب الأربعة ما تقبل حتى في الشواهد والمتابعات، ما يتقوم بها الحديث. المرتبة اللي هي ضعف مطلق كضعيف مثلا، أو دل على ضعف سهل خفيف لين أو فيه مقال، فهذا يقبل في الشهادة المتابعات. طيب، أما مراتب التعديل فكلها مقبولة إلا المرتبة الأخيرة، مثل مقارب الحديث أو يروى حديثه أو يكتب حديثه أو روى عنه الناس أو الشيخ، هذا ينبغي التوقف في حديثه. والظاهر أنه لا يقبل في الأحكام الشرعية، حكم شرعي نحتاج إلى شخص ما يقال في هذه العبارة الخفيفة شيخ أو يقبل أو يكتب حديثه أو إلى آخره، لا، لا بد من توثيق واضح. وهذه المراتب مهمة، يعني هذه المراتب سواء في الجرح أو في التعديل هي مهمة لأنها ليست سواء، يعني الحكم فيها ليس سواء، فالمراتب ذي مهمة، وحبذا لو كان الشيخ ذكرها إنها هي سهلة. طيب، قال المؤلف رحمه الله: ويشترط لقبول التعديل أشروط أربعة: أن يكون من عد فلا يقبل من فاسق، أن يكون من متيقظ فلا يقبل من مغفل، يغتر بظاهر الحال، يعني في التعديل. وفي الجرح كذلك المغفل لا يقبل كلامه في الجرح، لأن أيضا حتى المغفل في الجرح يغتر بكلام غيره ربما، أو يغتر بوشاية مثلا، أو يغتر بدعاية مغرضة مثلا، فيقبل ويصدق ما يتثبت. ثالثا يقول: أن يكون من عارف بأسبابه فلا يقبل ممن لا يعرف صفات القبول والرد. الرابع يقول: أن لا يكون واقعا على من اشتهر بما يوجب رد روايته من كذب أو فسق ظاهر أو غيرهما، يعني ما يأتي إلى شخص معروف بالكذب، معروف بفحش الغلط ويعدله، لا، ما يقبل تعديل هذا الصنف من الناس. ثم قال رحمه الله: تعارض الجرح والتعديل، تعريفه وأحواله. هذا أيضا بحث مهم، وهذا كثيرا ما يقع في كتب الجرح والتعديل، تجد نقاد يضعفون الراوي ونقاد آخرين يوثقون الراوي، كثير ما يقع هذا. وينبني على هذا الخلاف حول الراوي، الخلاف حول حديثه، فمنهم من يصححه ومنهم من يضعفه، مبني على الخلاف حول الراوي. يقول رحمه الله: تعارض الجرح والتعديل أن يذكر الراوي بما يوجب رد روايته وبما يوجب قبولها، مثل أن يقول بعض العلماء فيه إنه ثقة ويقول بعض إنه ضعيف. وللتعارض أحوال أربعة: الحال الأولى أن يكون يعني إيش الجرح التعديل؟ أن يكون الجرح التعديل مبهمين، أي غير مبين فيهما سبب الجرح والتعديل. يعني هذا يقول ثقة وذاك يقول ضعيف، كلمة ثقة ما فيها بيان وكلمة ضعيف ما فيها بيان. فإن قلنا بعدم قبول الجرح المبهم أخذ بالتعديل لأنه لا معارض له في الواقع، وإن قلنا بقبوله وهو الراجح حصل التعارض، فيؤخذ بالأرجح منهما إما في عدالة قائله. طب هذا يحتاج إلى شرح، الآن عندنا اثنان من النقاد اختلف في الراوي، هذا يقول ثقة وهذا يقول ضعيف. إذن اختلف عندنا الآن، تعارض التعديل مع الجرح، جيد، وكلاهما مبهم، ما في بيان للسبب. لماذا أنت قلت ثقة ولماذا أنت قلت ضعيف؟ يقول الشيخ هنا: فإن قلنا بعدم قبول الجرح المبهم، لأنه الجرح تقدم معنا في الجرح أن الجرح المبهم لا يقبل عند الأصوليين، ولكن الراجح أنه يقبل. الجرح المبهم يقبل، ولا سيما إذا كان صادرا من إمام يعتد بقوله، جيد. طيب، على القول الأول، على القول من يقول إن الجرح المبهم لا يقبل، في هذه الحالة ماذا نفعل؟ التعديل يقدم ولا شك، لأنه إذا قلنا إن الجرح المبهم لا يقبل حينئذ يقدم التعديل، هذا واضح، هذا معنى الكلام. يقول: فإن قلنا بعدم قبول الجرح المبهم أخذ بالتعديل لأنه لا معارض له في الواقع، وإن قلنا بقبوله، أي بقبول إيش؟ أي بقبول الجرح المبهم، وإن قلنا بقبوله أي بقبول الجرح المبهم حصل التعارض. إن عندنا جرح مبهم مقبول وفي تعديل أيضا فحصل تعارض. قال الشيخ: فيؤخذ بالأرجح منهما. نأخذ بالأرجح، إما التعديل وإما الجرح. طب كيف الأرجح؟ يقول: إما في عدالة قائله، يعني أن ننظر إلى القائل، إما قائل الجرح أو قائل التعديل، الأكثر عدالة أو معرفة أو علما فنقدم. يقول الشيخ: إما في عدالة قائله أو في معرفته بحال الشخص أو بأسباب الجرح والتعديل أو في كثرة العدد، يعني كأن يكون المجرحون أكثر عددا من المعدلين. صحيح، يعني الآن حقيقة المسألة اجتهاد وترجيح، ما في قاعدة مضطردة هنا، لا، تعديل اجتهاد وترجيح بالنظر أحيانا إلى بلد الراوي. يعني مثلا يأتي ناقد كبير مثلا من أهل العراق فيضعف الراوي، ويأتي ناقد أيضا من أهل المكة يعدل الراوي، من الأولى؟ العراقي، لأن الراوي من أهل بلده. وهنا يقول علماء، يقولون القاعدة المشهورة والكلمة المشهورة: أهل البلد أدرى بأحوال أهل بلدهم، يعني الراوي أو الشيخ أدرى بأهل بلده. فإذا رأينا يحيى بن معين مثلا ضعف راويا بغداديا، ويحيى بن معين من فين؟ من بغداد. إذا رأينا يحيى بن معين ضعف راويا بغداديا وثقه مثلا زهير بن حرب المكي، من يقدم؟ يحيى بن معين، لأن يحيى بن معين ما حد مثله في معرفة البغداديين، هو ما حد مثله في معرفة الرواة عموما، فكيف بأهل بلده؟ فكيف بالبغداديين رواة بغداد؟ عرفتم؟ يعني هنا يقدم، هذه يعني من أسباب إيش؟ الترجيح. أحيانا يكون هذا المضاعف متشددا والمعدل معتدلا، راوي مثلا يضعفه يحيى بن معين من النقاد المتشددين، ويعدله أحمد من النقاد المعتدلين، حينئذ الأصل أنه يقبل قول أحمد. وهكذا في رواة متشددون، في نقاد علماء جرح التعديل، لأن علماء جرح التعديل ينقسمون إلى أقسام ثلاثة كما ذكر أهل العلم الذهبي وغيره، إلى متشدد ومعتدل متوسط ومتساهل. فإذا رأينا مثلا راويا وثقه متساهل وجرحه معتدل، ماذا نفعل؟ نأخذ بجرح، لأن ذاك إيش؟ ذاك متساهل، ربما وثق ومشى بعض الرواة بالتساهل. وهكذا، يعني المسألة تحتاج إلى اجتهاد وتأمل، وهذا والترجيح في مثل هذه المسائل يأتي من طول الخبرة والممارسة والنظر في كلام أهل العلم والنظر في كلام أهل العلم وفي كتب الجرح والتعديل ككتاب تهذيب الكمال مثلا، وككتاب ميزان الاعتدال للذهبي، وكتاب ميزان الاعتدال للذهبي من أهم الكتب في هذا الباب. يعني ينبغي عليك أن تجعل حصة تطالع هذا الكتاب وتنظر شوف كيف العلماء يجرحون الراوي وكيف يعدلون الراوي، وكيف الذهبي رحمه الله أحيانا ينتقد أحيانا يرجح أحيانا يرد بعض التوثيق أحيانا يرد بعض التجريح، يذكر أصول وقواعد في هذا الفن. لا شك أن هذا الكتاب كتاب ميزان الاعتدال للذهبي من أمتع الكتب ومن أكثرها فائدة في هذا الباب، ينظر فيه طالب العلم حتى يكون على بصيرة. يقول رحمه الله: الحالة الثانية أن يكون مفسرين، أي مبينا فيهما سبب الجرح والتعديل، فيؤخذ بالجرح لأن مع قائله زيادة علم، إلا أن يقول صاحب التعديل: أنا أعلم أن السبب الذي جرحه به قد زال، فيؤخذ حينئذ بالتعديل لأن مع قائله زيادة علم. يعني هذا يقول يجرح يقول كيف مفسرين، هذا يقول فلان ضعيف، لماذا؟ احترقت كتبه فخلط ضعيف، الآن بين لنا إيش السبب. الثاني يقول لا هو ثقة. طب ليش ثقة؟ بيننا السبب. قال: لأن أحاديثه صحيحة وحفظه ليس فيه شيء، أحاديثه ليس فيها شيء، وذاك يقول أنه خلط وحديثه فيها اضطراب وفيها تخليط. إذن هذا جرح مبين السبب، وهذا يعني هذه مسائل افتراضية، وهذا كلام الأصوليين ما كلام المحدثين، ولا نقاد الحديث ما يقعون في هذه المغالطات وهذه التناقضات، لكن على سبيل هذا وجد مثلا. فماذا نأخذ حينئذ؟ نأخذ بالجرح، لأن مسألة احترق الكتب هذه اطلع عليها الجارح ولم يطلع عليها المعدل، اطلع عليها الجارح ولم يطلع عليها المعدل، إلا إذا جاء المعدل وقال: نعم أنا اطلعت على هذه الحادثة أن الرجل احترقت كتب، لكن تبين لي أن هذا لم يؤثر في حفظه، تبين لي أن احترق الكتب لم يؤثر في حديثه وفي حفظه، حينئذ ماذا نقبل؟ المعدل. وهذه كما أقول افتراضيات من علماء أصول الفقه، والله أعلم. الحالة الثالثة يقول: أن يكون التعديل مبهما والجرح مفسر. لا شك في هذه الحالة ماذا نفعل؟ الجرح مفسر مقدم لا شك. قال: فيؤخذ بالجرح لأن مع قائله زيارة علم. الحالة الرابعة: أن يكون الجرح مبهما والتعديل مفسرا، فيؤخذ بالتعديل لرجحانه، تعديل مفسر. والتعديل في الغالب لا يكون مفسرا، إن التعديل في الغالب كلمة ثقة، كلمة صدوق، كلمة يعني ما في بيان، لأن العلماء لا يشترطون بيان السبب في التعديل، وإنما يشترطون بيان السبب في الجرح. لماذا؟ لأن أسباب التعديل يقولون كثيرة، كثيرة أسباب التعديل، إيش يعدد يعني؟ لكن الجرح لا، الجرح أحيانا يكون سبب واحد فقط، في الغالب يكون سبب واحد أو بسببين. فهذه المسائل هذه كما أقول هي مسائل أصولية، إذا تعرض الجرح والتعديل وتقسيم هذه الأحوال ويكون التعديل مفسرا والجرح مبهما، يعني كلها افتراضيات في كتب أصول الفقه، والله أعلم. يقول الشيخ رحمه الله: وإلى هنا، قبل ذلك أنا أقول هذا البحث لا شك مهم، تعارض الجرح مع التعديل، ولكن هذا البحث لا ندرسه هكذا نظريا من كتب أصول الفقه أو من كتب المصطلح التي تأثرت في كتب أصول الفقه، وإنما هذا البحث ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يكون ماهرا فيه وحاذقا فيه أن يرجع إلى كتب الرجال، إلى كتب الجرح والتعديل، وأن ينظر كيف العلماء يرجحون. وأنا قد ذكرت لكم مرجعا وكتابا مفيدا جدا من أهم الكتب في هذا الباب، الجرح والميزان الاعتدال للذهبي رحمه الله. ولو جمعت إليها إلى هذا الكتاب كتاب تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر فجيد، من هنا تأخذ القواعد وتأخذ الأصول في هذا العلم. يقول رحمه الله: وإلى هنا انتهى مقرر السنة مقرر السنة الأولى الثانوية في المعاهد العلمية في المصطلح على يد مؤلفه محمد صالح العثيمين، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والأوقات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. تم القسم الأول ويتلو القسم الثاني، وأوله أقسام الحديث باعتبار من يضاف إليه. نتهي بهذا القدر، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.